ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، فواجف واجو ما نحتاج، فواجف واجو ما نحتاج الا القبضة الصدرية، الا القبضة الصدرية فوق النجم السواعد للخالق عم بتاهد، فوق النجم السواعد للخالق عم بتاهد، كل نبضة من مجاهد، كل نبضة من مجاهد عم تتحدى المانية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، فواجف واجو ما نحتاج، فواجف واجو ما نحتاج الا القبضة الصدرية، الا القبضة الصدرية، جال الصدر الاصايل في نهج ومش يقوافيل، جال الصدر الاصايل في نهج ومش يقوافيل، دمهن زيت المشاعل، دمهن زيت المشاعل عدلوا بالجهادية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، فواجف واجو ما نحتاج، فواجف واجو ما نحتاج الا القبضة الصدرية، الا القبضة الصدرية، جال الصدر الاشاويز في ميدان فواريس، جال الصدر الاشاويز في ميدان فواريس، امال الدرع الحارس، امال الدرع الحارس وحدتنا الوطنية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، فواجف واجو ما نحتاج، فواجف واجو ما نحتاج الا القبضة الصدرية، الا القبضة الصدرية، جال الصدر المعادين حامي القاضي وصاين، جال الصدر المعادين حامي القاضي وصاين، ما رح نسكت ونهادين، ما رح نسكت ونهادين عالصدر وعالقاضية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، ابناء استشهادية فوق جبين الحرية، فواجف واجو ما نحتاج، فواجف واجو ما نحتاج الا القبضة الصدرية، الا القبضة الصدرية.